بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. سورة الأحقاف مكية. إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني وكفرتم به، وإلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الآية: وإلا ووصينا الإنسان بوالديه. الثلاث آيات، كل هذه مستثنات من نزولها بمكة. القرآن نزل قسم منه بمكة وقسم منه بالمدينة. قسم بمكة قبل الهجرة وقسم بالمدينة بعد الهجرة. فالذي نزل قبل الهجرة يسمى مكيا، والذي نزل بعد الهجرة بالمدينة يسمى مدنيا. والقرآن كما تعلمون نزل نجوما، يعني ما تنزل السورة كاملة، على حسب المناسبات. ونزول البيان في وقته أرسخ وأوقع في النفس. لا مثلا واحد من زمان كانت حادثة، سلموا اسكندروني، أخذوها الأتراك، صاروا يخطوا ويتحمسوا. هالخطب وقت خطبوها ويتحمسوا إلها، إلها طعمة. تعال لا أخطوه بالخطبة اللي خطبوها تبع اسكندروني، تلاقيها ملا طعمة لأنه ما أجت بمناسبتها. جملة الخطبة اللي خطبوها وتنازعوا وتحمسوا كتير، طلبوا من واحد معروف اسمه أبو درويش السويد يخطب لهم، هو مو خطيب، قصدوا عليه كتير. بس قال لهم: أيها الشعب، تسوى كعب كما تكون يولى عليكم. لا، هو أحلى خطبة طلعت. فالآيات كانت تنزل على حسب المناسبات. يسأل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عن القمر، ليش بيطلع كهلال كقلامة الظفر ثم ينمو ويتكامل ثم يتناقص إلى أن ينمحق؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: نزلت ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. تجد وقتها أرساخ وأنساب وأوقع في النفوس. لذلك الحكمة في تنزيله نجوما هذا القرآن، لأنه في ناس اعترضوا من الجاهليين: من ليش ما نزل القرآن جملة واحدة؟ إيه، ما كان إله الوقع، في شغلات ما صارت الساعة. فإذا نزلت الآيات وحكت بفصل الحكم فيها وهي لسه ما صارت الشغلة، ما حدا بيفهم لمناسبة. أما لما ما تيجي بمناسبتها ما تكون أوقع. فلحكمة ما، وقد يكون هذا من جملة الحكام، أن الله أنزل القرآن نجوما، يعني ما نزل جملة واحدة. لكن بالآخير تم وتلاحقت السور والآيات، وبين عليه الصلاة والسلام أن الآية الفلانية مكانها كذا من سورة كذا والآية الفلانية، حتى تم القرآن بحسب التلاوة والترتيب على هذا الشكل. فلذلك هذه السورة فيها آيات نزلت في مكة وفي آيات نزلت في المدينة، مجملها نزل بمكة، وبعض الآيات التي استثناها نزلت بالمدينة. ثم قال وهي أربع أو خمس وثلاثون آية، اختلاف بالعدد. سبب الاختلاف مثل ما قلنا اعتبار المقاطع أو المواقف، هل هنا موقف الآية أو بعد. مثلا في هذه السورة عنا حاميم، إذا كان حاميم عدة آية يصير 35، وإذا عدينا حاميم فاتحة للآية تبع تنزيل الكتاب يعني مو آية مستقلة يصير 34. هذا سبب الخلاف بتعداد أربع أو خمس وثلاثون آية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل السور مبدوءة بالبسملة إلا سورة واحدة، سورة براءة، وهي البسملة آية من كل سورة على مذهب السادة الشافعية. حاميم، مذهب المصنف أن يسلم مفهوم هذه الرموز القرآنية إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى مذهبه يقول الله أعلم بمراده به بهذه الكلمة، وليس فيها تكليف. لو كانت آية تكليف كان ينبغي أن تكون مفصلة مبينة، أن إذا وعدك تكلفه ما تفهمه بإيش كلفته، ما بصحة. أما إذا كان آية ليست آية تكليف ما بيهمك إن فهمت المراد منها ولا ما فهمت المراد منها، إنما هي من كلام الله سبحانه وتعالى. حاميم. وأغلب الأقوال أو أرجح الأقوال أن الله تعالى تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بأقصر سورة من سوره، ويذكرهم بأن هذا القرآن من لغتكم وحرفه من حروفكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. حاميم، تنزيل الكتاب. كلمة الكتاب عامة، لكن الآن مقصود فيها القرآن الكريم، وقد يقصد فيها الكمال. ذلك الكتاب، ذلك الكتاب يعني الكامل لا ريب فيه. القرآن مبتدأ، تنزيل الكتاب مبتدأ، من الله خبره، العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إلا بالحق عم يقدر إلا خلقا بالحق، ومعناته بالحق متعلق بمحذوف مفعول مطلق لخلقنا، خلقناه خلقا، هذا الخلق مؤيد بالحق. ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا، أنزلنا هذا القرآن دليلا على قدرتنا وعلى وحدانيتنا. على قدرتنا لأنه قرآن معجز ما قدروا أن يأتوا بمثله، وعلى وحدانيتنا كل الآيات تشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. ومهمة الرسل، قلنا عدة مرات مهمة الرسل كلها ليعلموا الناس أن الله واحد لا شريك له، وليعبد وحده سبحانه وتعالى بدون إشراك. كل مهمة البيانات القرآنية والحديثية كل هذا المراد منها، حتى آيات التكليف، صلاة وصيام وحج، كل الشغلات هذه لتصفي القلب وتعده لتوحيد الله سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب من الله العزيز في ملكه، الحكيم في صنعه. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا خلقا بالحق ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا وأجل مسمى. إلى فنائهما يوم القيامة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا. خلق السماوات والأرض يدل على قدرة الله وعلى وحدانية الله، لأنه قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا دليل على وحدانية الله. انتظام خلق السماوات والأرض دليل على وحدانية الله، وكون خلق السماوات والأرض يحتاج إلى قدرة يدل على قدرة الله، وأن السماوات بغير عمد دال على قدرة الله سبحانه وتعالى، والأرض والسماوات محمولة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أبدا. وأجل مسمى، يعني السماوات ما خلقها للدوام والأرض ما خلقها للدوام، وما خلق شيئا للدوام، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. إلى أمد، خلقنا السماوات إلى أمد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تنتهي الشغلة. وكذلك الجبال اللي شايفينها ثابتة وراسخة، إذا الجبال سيرت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كل ذاهب. إذا النجوم انكدرت، إذا النجوم انتثرت، إذا الجبال سيرت، إذا القبور بعثرت، كله بده يتغير. اللي بالأمر بده يطلع، بده يبعث، بعثرت بعثت يعني. إلى فناء وأجل مسمى يعني معين، لكن نحن قلنا ما بنعرفه مو معناته ما في أجل محدود، مو شرط نعرفه نحن. نحن قبل ما نعرف السماوات إمتى بتخلص، خلينا نعرف نحن إمتى رح نخلص. ما بيعرف حال الواحد إمتى رح ينتهي أجله، بده يعرف السماوات إمتى بينتهي أجلها، يهمه نفسه قبل كل شيء. وأجل مسمى إلى فنائهما يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا به من العذاب معرضون. قل أرأيتم، الذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني كم خوف سبحانه وتعالى وأنذر، مع ذلك ما أفاد هذا الإنذار. فذكر إن نفعت الذكرى لناس لا ينفعهم النذير. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. في ناس تنفعهم الموعظة، في ناس ما تنفعهم الموعظة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الجميع، وإنما أنا قاسم، ولكن الهداية بيد الله، والله عز وجل يعطي. من أراد له الهداية اهتدى، ومن لم يرد الله أن يهديه لا يهديه شيء من الأشياء. والذين كفروا عما أنذروا خوفوا من العذاب معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا. هذا خلق الله، خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق ليدل على قدرته ووحدانيته. الذين تدعون من دون الله، الأصنام أو غير الأصنام، كل هذه الأشياء التي هي غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان أصنام أو أشخاص أو نجوم أو أقمار. أخبروني أرأيتم، بمعنى أخبروني، ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا. أرأيتم ماذا خلقوا؟ أروني ماذا خلقوا؟ أخبروني ماذا خلقوا؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، اجماع كل الأصنام، الدبان عم يأكلون ما عم يسترجوا يكشوا الدبانات اللي عليهم، لن يخلقوا فضلا عن أن يخلقوا الذباب، ما قال لن يخلقوا فيلا، حقرهم سبحانه وتعالى الذباب يلي مسلط عليهم ما بيحسنوا يخلقوا مثله، اللي شايفينه انه ما له فائده ليش مخلوق هذا الذباب؟ ساووا مثله لنشوف، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كمان اكثر من هيك، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الناموسه بتمص الدمات وبتاخذهم للانسان، بيحسن بيخلصها ياهم، اخذتهم ومشيت خلاص. والذباب كذلك بلحوش وساوي اللي بده اياه. هو الحكي على الاصنام، لانه كانوا يحطوا على الاصنام طعام، يحطوا اشياء يدهنوها بالعطر يعطروها، ويجي الذباب بياخذ منها حظه ما يشاء. لذلك عم يقول لهم الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب لهالأشياء، قال يسلبهم ولازم يقول يسلبها بالنسبة لغير العقلاء، لكن باعتبار عم يعبدوهم يجعلوهم كأنهم عقلاء خاطبهم بهذا الخطاب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب الذباب والمطلوب اللي أخذه، أو ضعف الطالب الإنسان اللي بده يلحق الدبانة، والمطلوب يعني الدبانة. على كل حال كل معناتها كله ضعيف، الطالب والمطلوب. نعم. أروني ماذا خلقوا؟ ماذا خلقوا؟ قال مفعول ثاني. وقل أرأيتم أخبروني ما تدعون ما تعبدون، يقصد بالدعاء العبادة. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء عبادة، قال الدعاء عبادة، بل الرواية الأخرى تقول الدعاء مخ العبادة، خلاصة العبادة. العبادة كلها ليش؟ للالتجاء إلى الله والتوكل على الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذا واحد عم يصلي وهو ساهي، ما عم يراقب الله في صلاته ولا عم يلاحظ أنه واقف بين يدي الله. صلاة عبارة عن حركات وسكنات، قد تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها يوم القيامة. إذا لم يحسن الصلاة ولم يتم ركوعها وسجودها، وتقول الصلاة له ضيعك الله كما ضيعتني، وإذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظتني حفظك الله كما حفظتني، فترفع، يعني تقبل، تقبل العبادة بالإخلاص. أيوة. يوحد الله ويتشهد، لكن إذا كان ما في عمل صالح مخلص ما بيفيد القول وحده. أيوة. إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الشهادتين، والعمل الصالح يرفعه، يرفع هذا الكلم الطيب، يعني القول إنما يرفعه، يرفع القول للقبول العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، يرفع هذا القول، إليه يصعد الكلم الطيب. هذا بعض التأويلات، والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى. أروني ماذا خلقوا؟ أيوة، ماذا خلقوا من الأرض؟ ماذا خلقوا؟ عم يقول مفعول ثاني. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا المفعول الأول يعني الأصنام، والمفعول الثاني ماذا خلقوا؟ وأروني عم يجعلها تأكيد لكلمة أرأيتم، حتى ما يصير تنازع، يعني يكون اثنين عم يطلبوا المفعولين. إذا صارت الثانية تأكيد ما لها عمل، صفية. أروني، أروني، أخبروني، تأكيد. ماذا خلقوا؟ مفعول ثاني لأرأيتم. من الأرض بيان ما، أنو ما، ماذا خلقوا؟ ماذا خلقوا من الأرض؟ أي شيء من الأرض خلقوه؟ أم لهم شرك في السماوات؟ هو حكاهم بالأرض لأنه موجودين في الأرض، لذلك قال أروني ماذا خلقوا من الأرض. بعدين شيء آخر، ولا لهم شراكة كمان بخلق السماء وأشياء السماء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني ما كانوا عم يساعدوني حتى يشوفوا شو سويت. ما كنت متخذ المضلين عضدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، حينما خلقها خلق السماوات والأرض كيف يشهدهم إياها وهي بمجرد توجيه الإرادة تكون. هلا سيدنا إبراهيم قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، معروف القصة. قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. شو شاف من خلق الله؟ قال له أرني كيف تحيي الموتى. الكيفية ما شافها، لكن عم يفهموا أنه بمجرد الإرادة. شون قلت له للطيور أنتوا دعوتها فجاءت وأنا كذلك أقولكم فيكون. ما في كون، كون للتقريب، يعني حتى نعرف نحن التعبير عن توجيه الإرادة بكلمة كون، وإلا ما في هو كون كمان سبحانه وتعالى. الإنسان مالك نفسه وحركات نفسه، لما بده يرفع ايده شلون بيرفعها؟ يكبس الزر يعني، ولا شو بيساوي؟ مجرد ما يتوجه ارادته لرفع ايده بيرفع ايده، توجه ايده انه يحك، توجه ارادته انه يحك اذنه بيحك اذنه. ايوه، بمجرد توجه الاراده عم يصير الشيء. بمملكتك الصغيره ايها الانسان عم تتصرف فيها بمجرد الاراده. هذا اللي الله ملكك يا سبحانه وتعالى. فهو الكون كله ملكه، أنت بملكك هيك عم تصرف، والكون كله ملك الله سبحانه وتعالى. فكذلك بمجرد توجه إرادته إلى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أم لهم شرك، مشاركة في خلق السماوات مع الله، وأم بمعنى همزة الإنكار، يعني مع بل. بل أم لهم شرك، بل أم، بل ألهم شرك، وهذا الاستفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري معناته النفي. أيوة، شفت شيء مني؟ قل لك شفت شيء مني؟ عم اسألك السؤال ما عم اقول لك عشان تقول لي شو شفت مني، بس عم انكر انه انا ما شفت شيء مني. انت حتى تحاكيني الحكي، شفت شيء مني؟ هذا اسمه استفهام انكاري ومعناه النفي. نعم، اروني ماذا خلقوا من الارض، ام لهم شرك في خلق في السماوات. إيتوني بكتاب من قبل هذا، إيتوني طلب، أصلا ائتوني همستين، لكن لما إجت الهمزة بجنب الهمزة قلبنا الثانية ياء، وكل القراءات لما منبدأ فيها بيقولوا إيتوني، أما عند الوصل في قراءات، في قراءات بيقولوا ائتوني في خلق السماوات، ائتوني بكتاب منزل من قبل هذا. يا أجل شيخ القراءات اليوم شايفه. نعم، من قبل هذا، من قبل هذا القرآن، توني بكتاب من قبل هذا القرآن. طبعا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا من قبله ولا من بعده، بس معناته نزلت كتب متقدمة وجاءت صحف متقدمة ومن السماء أيضا، فهل جاء كتاب مثل كتاب الله سبحانه وتعالى هذا القرآن؟ ائتوني بكتاب منزل من قبل هذا القرآن أو أثارة من علم. عم يسألوا لأنه أروني ماذا خلقوا، جيبوا لي شيء كتاب يبين أنهم خلقوا شيئا أو عملوا شيئا من قبل هذا القرآن أو أثارة من علم، بقي أثر من أثر العلم، من علم يؤثر عن الأولين، ينقل عن الأولين بصحة دعواكم. يعني أنتم عندكم دعوة، والدعوة هذه بدها دليل، والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، يعني دعوة بلا دليل. مثل واحد عم يقول هذا ابن فلان وهو مو ابن فلان، عم ينسب الشيء إلى غيره وموجده. نعم. أو أثارة من علم يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله. لأنه هن لما كانوا يسألوا عن خلق السماوات والأرض ليقولون الله، كانوا يقروا بأن الله هو خالق السماوات والأرض. حينما يسألون عن عبادة الأصنام، طالما الله هو الخالق ليش عم تعبدوا الأصنام؟ قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. طيب جيبوا لي دليل على أن هذه تقربكم إلى الله زلفى. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، عم يقول تثبت بها دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله. إن كنتم صادقين في دعواكم أنها تقرب إلى الله، يعني ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل، يعني لا أحد، لا أحد أضل استفهام بمعنى النفي، هذا الاستفهام الإنكاري اللي حكينا هذيك الساعة، استفهام الإنكاري معناها النفي. من أضل يعني لا أحد أضل، من أضل، لا أحد أضل ممن يدعو يعبد من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني الأصنام، قال لهم سيدنا إبراهيم سلوهم إن كانوا ينطقون هل ينفعونكم أو يضرون. بعدين قال لهم للأصنام أنا راح أكسر رأسكم، دافعوا عن حالكم لنشوف. أخذ المعوال ونزل فيها تكسير. وين بقى، وين كونها تستطيع أو إلى زلفة أو قربة إلى الله؟ من أضل ممن يدعو من دون الله غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا وهم عن دعائهم عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. الجماد يحرك ولا يتحرك. نعم، جماد اسمه جماد. شو اسمه جماد؟ من الجمود، معناتها ثابت على ما هو عليه. حطيتها العضاضة هاي بتم عضاضة لحتى الله يريد تغييرها، أما هي بتم عضاضة خلص، ما عاد تتحرك لا عاد تتغير. إذا وقفنا الزلمة بيتم واقف ولا بيتحرك؟ شجرة تتحرك تنمو تكبر تصغر تبس، أما الجماد لا يتحرك. فهذه الأصنام كلها جماد كلها أحجار. نعم، وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا، وهم عن دعائهم عبادتهم غافلون. يعني لما تعظم شخص تستفيد من تعظيمه، تمدح شخص تستفيد من مدحه، أما لما عم تمدح الحجر أو تعظم الحجر شو تستفيد منه؟ ما في رجع، ما في مقابلة، لأنهم جماد لا يعقلون غافلون. هم يعني الأصنام عن دعائهم عن عبادة هؤلاء العابدين لهم غافلون، غافلون بمعنى غافلين، وإلا إن جماد. الغافل بيكون عند استعداد لليقظة وقد غفل، أما هذول بمعنى أنهم جماد، لأنهم جماد لا يعقلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة، حشروا جمعوا، يعني أصل الحشر معناته الجمع، يوم الحشر يوم الجمع. أيوة. فأرسل في المدين في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، هذا معنى الحاشرين الجامعين. إذا حشر الناس، أما الحياة بعد الموت اسمها نشور. شو اسمها؟ نشور، الخروج من القبور نشور. وإنشار، أنشرهم الله ونشرهم الله إليه النشور. أنشر ثم إذا شاء أنشر، يعني نشره وأنشر فرد معنى. يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. إذا حشر الناس بعد النشر الحشر الجمع، ويسمى يوم الجمع كمان، يسمى يوم التغابر، يسمى يوم التلاق، عدة تعبيرات جاءت في القرآن عن ذلك اليوم. إذا حشر الناس كانوا أي الأصنام لهم لعابديهم أعداء، عكس، لأن رح يتعذبوا فيهم. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فمعنات هذا اللي بيعبدوا اليوم بكرة رح يصير وقود لأجل تعذيبه، يكونون لكم أعداء. فإذا حشر الناس كانوا الأصنام يعني لهم للعابدين أعداء، وكانوا بعبادتهم بعبادة عابديهم كافرين جاحدين. يعني الأصنام تنكر، وسيدنا عيسى أنكر على من اتخذه ولدا لله أو شريكا لله، لما قرر سبحانه وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال له سبحانك يعني أنزهك عن هذا. ففي الدنيا العاقل يتبرأ، وغير العاقل يكون سبب عذابه. تكون هذه الأصنام متبرئة منه. إذا حشر الناس كانوا يعني الأصنام لهم لعابديهم لمن يعبدهم أعداء، وكانوا بعبادتهم بعبادة عابديهم كافرين جاحدين. يعني نحن ما منريد كنتم تعبدونا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. كملا. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا، على أهل مكة هلا رجع الحكي، وقفون الله يبقى.